وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. ابن شعبة اكتب إلي من حفظ. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان بن سنان قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي شعبة عن وراد مولى شعبة عن أبي هريرة قال: كتب معاوية إلى شعبة أن يكلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستخبره. قال: فأنبى علي بن هريرة أن يكتب أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: عندك ابن أبي لبابة تفضل ارفع صوتك. عبده ابن ابي لبابه عن وراد مولى المغيرة بن شعبة لا إله إلا الله حدثنا محمد عن وراد مولى المغيرة قال: كتب معاوية اكتب إلي النبي يقول خلف الصلاة لا إله خلف الصلاة بعده أحمد تفضل أفصح. قال ابن أبي البر مولى المغيرة. يا أخي المغيرة تعامل علي من؟ طيب خلف الصلاة. خير قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن الحسن البصري قال حدثنا سفيان عن سمي مولى أبي بكر، هكذا يا إخوة اقرأوا لنا ترجمة سمي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الحافظ ابن حجر: قوله وقوله تعالى أعوذ بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يشير بذكر الآية إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني أن الله خلق أشياء هي شر، فالقدرية النفاة يقولون إن الله ما خلق الشر، والآية ترد عليهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنى، لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه. والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر، والمراد بسوء القضاء سوء المقضي كما تقدم تقريره مع شرح الحديث في أوائل الدعوات. من ينظر رقم الحديث هو معنا في هذا المجلد. يعني بقوله سوء المغوي فتش عليه الله يبارك فيه فتش عليه، يعني أن القضاء له جانبان: فعل الله عز وجل وأثر الفعل على العبد. فلو سقط على رأسك حجر فالله كتب أن الحجر يسقط، والحجر وقع على رأسك، فوقوع الحجر على رأسك شر عليك، وكون الله عز وجل قضى ذلك خير. فأفعال الله كلها خير، وإن كان وقوعها على الناس قد يكون مؤلما، فلله الحكمة. إذا كنت أنت تضرب ابنك فالضرب منك خير، والألم في ظهره شر عليه، لأنك أردت تأديبه وإبعاده عن الشر، ففعلك خير ووقوع الألم عليه شر عليه. فما بالك بالله عز وجل؟ فهذا الحجر إذا سقط عليك كم رفع الله عنك من الذنوب، وكم سيكتب لك من الأجر إذا صبرت، فأنت مأجور على الصبر على ما قسم الله وكفر الله عنك بها من الذنوب، فأراد الله بك خيرا. ولعل الله عز وجل علم منك ذنبا فعاقبك عليه، فهذا يجعلك تحدث نفسك بالتوبة، يجعلك تحدث نفسك بالتوبة، فما تدري أين الخير. ففعل الله حسن، ووقوع القضاء على العبد يكون شرا عليه لما يجد من ألمه. وجدت رقم الحديث؟ كم رقمه؟ 6300. باب التعوذ من جهل البلاء. 6347. هذا الذي نحن بصدده الآن، قد تقدم قال درك بفتح الدال والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحاق، والشقاء بمعجمة ثم قاف والهلاك، ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. كيف؟ ما أدري ما هو. قال الحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان، كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي، رحمة الله عليه، جعل علامة الاستفهام على كل واحدة منهن. نعم. قال ثم خفي عليه تعيينها، لكن لا يضر، هو تعوذ بالله. ووقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان الحديث ثلاث من هذه الأربع، وأخرج أبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان. وفي ذلك تعقب على الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث، مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث، فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث. كلا، قال وفيها نظر، كيف يميزها إذا حدث وهو يقول لا أدري أيتهن هي؟ فسيأتي في القدر عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة عمرو الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد، وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلا، وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز. إلا أن مسلما قال عن عمرو الناقد قال سفيان: أشك أني زدت واحدة. وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاث، ثم قال: قال سفيان: وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاث دونها، وعرف ذلك من تعيين الخصلة المزيدة. ويجاب على النظر بأن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينها ولا إبهاما، لا تعيينا ولا إبهاما، أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع. ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاث مستقلة، فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وجهة المعاد وهو درف الشقاء، لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش وهو جهد البلاء. وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاث. قال ابن البطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل هو ما يختار الموت عليه. قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد، يعني إذا أدركه الشقاء في هذا كله. فاللفظ عام ودعاء عام يشمل أشياء كثيرة، وهذا من بركة الدعاء النبوي. قال: والمراد بالقضاء هنا المقضي، لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه. وقال غيره: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. قال ابن بطال: وشماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ. وإنما تعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك تعليما لأمته، فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك، وبذلك جزم عياض. قلت: ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته. ويؤيده برواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر كما قدمته: تعوذ بالله. وقال النووي: شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعاداة. قال: وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة، وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار، وشذت طائفة من الزهاد. قلت: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الدعوات، وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف. قال ابن الجوزي: وفيه مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشف، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه، وتضرعه إليه، وقد تقدم ذلك مبسوطا في أوائل الدعوات. ما شاء الله. خيرا. يعني الغالب أن الجملة الزائدة هي قوله شماتة الأعداء. لأنها داخلة في الثلاث: من جهد البلاء أن يشمت بك أعداؤك، ومن درك الشقاء أن يشمت بك أعداؤك، ومن سوء القضاء أن يشمت بك أعداؤك. نعم. مع ذلك الثلاث متداخلات، فلا مانع أن يقول إنسان: من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء، ومن درك الشقاء جهد البلاء وسوء القضاء، ومن سوء القضاء جهد البلاء ودرك الشقاء. فقد يكون في الكلام شيء من التفصيل، وهو تضرع إلى الله عز وجل. اكتب الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا مسدد. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعوذ بالله. رحمك الله. من جهد البلاء ودرك الشقاء، افعل فتحة على الدال وأخرى على الراء، وسوء القضاء. رحمك الله. وشماتة الأعداء. ايه كيف؟ لا، ما هو عن ابن الجوزي، لا عن ابن الجوزي شيء آخر. يقول قاله ابن الجوزي: قاله في الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف. قاله ابن الجوزي. وفي الخطب كذلك إذا كان بدون تكلف. الأخ يسأل يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يسأل عنه. هذا دعاء ورد في دعاء الكرب، في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. نعم. إلى هنا